الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نواصل الحديث عن هذه القاعدة، قاعدة العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. هذه القاعدة مشهورة، وما دلت عليه القاعدة هو قول الجماهير من العلماء رحمهم الله، هم على هذا، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العام الوارد على السبب له ثلاثة أحوال، العام الوارد على السبب له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا، يعني حتى الذين يقولون العبرة بخصوص السبب فيعم إجماعا، يمثلون لهذا بأمثلة. يعني هذا الرجل الذي نال من امرأة فنزلت فيه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، في بعض روايات الحديث في بعض ألفاظها أنه سأل هو ألي هذا خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأن هذا لأمته عام، فهذا عام. كذلك أيضا في بعض رواياته أن بعض الصحابة سأل ألا هذا له خاصة أو للأمة عام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عام لأمته. مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هنا هذه نزلت بسبب معين، لكن انظر إلى ما في ألفاظ هذه الآية. هنا التعليل جزاء بما كسبا، فهذا جزاء السرقة نكالا من الله. فقطع اليد هنا ذكرت علته أنه جزاء هذه الجناية السرقة، إذن هذا معلل، فكل ما يصدق عليه ذلك فلا فرق بين زيد وعمر، كل من سرق فإن هذا. الحالة الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص، أن يقترن بما يدل على التخصيص، في قوله تبارك وتعالى مثلا وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ماذا قال؟ خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا خاص بالإجماع. النوع الثالث هو ما لم يقترن بما يدل على التعميم، إرادة العموم ولا الخصوص، فهذا الذي فيه الكلام. الكلام ليس في النوعين الأولين، اللي وجد فيه قرينة تدل على العموم هذا لا إشكال، اللي وجد ما يدل على التخصيص إرادة الخصوص لا إشكال. الكلام في ما لم يرد فيه لا هذا ولا هذا، فما حكمه؟ هذا الذي فيه كلام أهل العلم، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وهذا الذي يقال فيه العبرة بعموم اللفظ. جيد، هذا النوع الثالث بهذا التفصيل. بعد هذا أقول ما الذي يدل على أن هذا هو المختار، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ عندنا أدلة من النقل وأدلة من النظر، يعني أدلة معقولة وأدلة منقولة. فمما يدل على هذا ما رواه البخاري دليل من النقل، حديث ابن مسعود فيما ذكرته آنفا، في الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في بعضها أنه أصاب قبلة وفي بعضها أكثر من هذا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله، لاحظ اللفظ صريح، فأنزل الله، نعم، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهنا فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي. فهذا دليل على أن العبرة بعموم اللفظ. دليل آخر وهو ما أخرجه البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة رضي الله عنهم فقال لهم ألا تصلون، يعني كانا نائمين، فقال ألا تصلون، فقال علي رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله، إن أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه بشيء، يعني ما رد عليه، لم يرجع إليه شيئا. فقال، يقول فسمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لاحظ هذه الآية نزلت في ماذا؟ في المشركين، في مجادلتهم في الوحي، في الوحدانية والبعث والنشور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوردها في هذا المقام في قول علي رضي الله عنه إن أرواحنا أو إن أنفسنا بيد الله، فقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فدل على أن العموم في الألفاظ معتبر وإن كانت الآية نازلة في أمر آخر، لكن هذا مما يصدق عليه هذا العموم، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يجادل كثير الجدل. هذان دليلان من المنقول. هناك أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجروا هذه النصوص أو هذه الآيات والأحاديث التي وردت على سبب خاص، أجروها مجرى العموم، فقطعوا يد كل سارق ورجموا الزاني المحصن وجلدوا غير المحصن وأجروا الأحكام المتنوعة التي نزلت على أسباب معينة، أجروها على كل من وقع له ذلك في مسائل الظهار وقضايا التحريم، تحريم الزوجة أو الأمة، إلى غير هذا من الصور والأمثلة المتنوعة. فهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم. عندنا دليل من النظر، وذلك يقال إن عموم الشريعة يدل على هذا. شريعة عامة ما تختص بزيد وعمر، نزلت فيه الآية هذا لا يختص به، فالشريعة عامة، كل من فعل هذا، كل من وقع له ذلك، فالحكم يصدق عليه، عموم الشريعة للمكلفين. الأمر الثاني، لو قيل بتخصيصها بالمعينين أو بصورة السبب المعين لضاع كثير من الأحكام، يضيع كثير من الأحكام. أمر ثالث، وهو أن الأصل في العام أنه باق على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فنجري ذلك مجرى العموم. أمر رابع، وهو أنه لا يترك التعبير بالأخص إلى الأعم إلا لموجب، يعني لماذا لم يعبر بعبارة تدل على الخصوص فعبر بالأعم ليشمل ذلك من وقع له ويشمل غيره. واضح؟ هذه أدلة متنوعة على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. طيب، تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. عفوا، يمكن أن نجعل عنوانا أهمية معرفة سبب النزول. نعم. قال: ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. نعم، يعني الآن هو يتحدث عن فائدة معرفة سبب النزول أو أهمية معرفة سبب النزول، وهذه الأهمية تعرف بمعرفة فوائد الوقوف على أسباب النزول، وهذه الفوائد متنوعة. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر نظيرا لهذا في مسألة فقهية، وهي أن الحالف إذا لم يعرف، قيل له: ماذا تقصد بهذه العبارة المجملة التي قلتها؟ قال: والله أنا ما أدري، لأن ما أستطيع أن أحدد شيئا. نقول: ما الذي بعثك على هذا؟ واضح؟ ما الذي بعثك على هذا؟ يعني لو واحد قال: والله لا أطعم، لا والله لا أطعم، هذا إضراب عن ظاهره، الإضراب عن الطعام والشراب مطلقا، ما يأكل ولا يشرب، الشرب داخل فيه بدليل قوله، الآيات التي سمعناها في صلاة الفجر: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، وهو مشروب، فقال يطعمه، فدل على أن الشراب مطعوم. فقال: والله، لو قال قائل: والله لا أطعم، ثم قال: أنا شربت ماء، هل أكون حانثا؟ نقول له: انتظر، أنت حينما قلت هذا هل تقصد الشراب يدخل فيه ولا ما تقصد؟ قال: والله ما أدري، أنا ما ظنيت أنه بتسألني هذه الأسئلة. نقول له: ما الذي بعثك على هذا؟ ما الذي جعلك تقول هذا الكلام؟ قال: أنا كنت لا أجد رغبة للطعام، وألح علي فلان أن آكله، فقلت: والله لا أطعم. نقول: إذن أكل هو. قال: نعم. قل: لا، الشرب إذن ما تحنث، هذا الذي هيجك على هذا القول وحملك عليه هو مسألة معينة في قضية أكل قدم إليك ورفضت أن تأكل. واضح؟ لو قال: والله لا أجلس، قل له: يبقى طول عمره واقف؟ قل: أنت حلفت الآن مطلقا أنك ما تجلس، تبقى واقفا إلى يوم القيامة أو إلى أن تموت. نقول: ماذا تقصد؟ قال: أقصد أن فلان قام لي من مكانه لأجلس فيه فرفضت وحلفت ألا أجلس. نقول: إذن أنت حلفت ألا تجلس في مكانه. قال: نعم، أنا جلست في مكان آخر في المجلس، هل أحنث؟ وأنا قلت: والله لا أجلس، وجلست. نقول: لا، ما تحنث، لأن واضح أن السبب أن هذا قام لك فأردت أنك لا تجلس في مكانه، وإن كان ظاهر اللفظ الإطلاق لا أجلس. لاحظت؟ فنسأل: ما الذي حملك على هذا القول؟ فنعرف. إذن معرفة السبب يورث العلم بالمسبب، فاستطعنا أن نجيب سؤاله وأن نفتي هذا الإنسان في هذا الحكم بعد ما عرفنا السبب. فكذلك عندنا أسباب نزول القرآن، أسباب ورود الحديث هي مثل أسباب النزول، أسباب ورود الحديث. فالآن أسباب النزول لها أهمية، من هذه الأهمية أولاً أن نعرف الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، لماذا شرع الله هذا الحكم؟ واضح؟ لماذا شرع هذا الحكم؟ مثلا الصدقة بين يدي النجوى، إذا جاء أحد يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق، لماذا؟ طبعا هذا نسخ، السبب أنهم أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من مناجاته صلى الله عليه وسلم، في أمور لا تقتضي الضرورة أن تكون بمناجات، ممكن أن يسأل أمام الناس، أن يتكلم أمام الناس، لا يحتاج إلى نجوى. فهنا عرفنا الحكمة الباعثة على تشريع هذا الحكم لما عرفنا سبب النزول. فائدة أخرى: تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، لابد أن يعرف ما هو السبب. أمر ثالث أنه قد يكون اللفظ عاما، قد يكون اللفظ عاما، اللفظ الوارد على سبب، ويقوم الدليل على تخصيصه، يأتي دليل يخرج بعض أفراد هذا العام، فهنا ينبغي أن يكون هناك خط أحمر على سبب النزول، فهذا سبب النزول أو صورة السبب قطعية الدخول في العام، فهذه لا نخرجها بالتخصيص، واضح؟ هذه ما تخرج، فهذا مهم جدا في معرفة سبب النزول، عام تحته أفراد، بعض هذه الأفراد هي سبب النزول، جاء دليل مخصص يخرج بعض الأفراد، نقول له انتبه، هنا عندنا صورة سبب، هذه لا يخرج شيء منها، الأفراد التي هي السبب أو الفرد الذي هو السبب، الفرد لا أقصد الشخص المعين، صورة السبب هذه لا تخرج بهذا التخصيص، إخراجها من العموم ممتنع، وهي قطعية الدخول في العام، لأن الأفراد الداخلة تحت العام على ثلاث مراتب في القوة، فعموم الأفراد هذه أدنى المراتب لأن دخولها ظني في الأصل، وعندنا مرتبة الثانية الوسط اللي هو ما كان يسمونه تخصيص بالمجاورة اللي المناسبات، وأشرت إلى هذا في رمضان في الكلام على تطبيقات التدبر. الثالث وهو أقوى الأفراد الداخلة تحت العام هو الذي أذكره الآن، وهو صورة السبب، هذه أقوى ما يدخل من الأفراد تحت العموم. طيب، فائدة رابعة، الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. أحيانا يكون المعنى منبهما، يعني ما نفهم المراد إلا بمعرفة سبب النزول، في قوله تعالى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لما تسمع هذا ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، اتيان البيوت من ظهورها ما مناسبته، ما علاقته، من الذي يأتي بيته من ظهره يتسور حتى يدخل البيت فيحتاج أن يقال لهم لا أدخلوا مع الباب؟ معرفة السبب وهو أن من الناس من العرب من كانوا إذا أحرموا أهلوا بالنسك يمتنعون دخول البيوت من الأبواب، يرون أن هذا من محظورات الإحرام، فإذا احتاج إلى الدخول فيكون من ظهر البيت، فيقول لهم هذا ليس من البر ولا يتقرب به إلى الله ولا معنى له ولا قيمة، ادخلوا مع الأبواب، البر هو التقوى. فإذا عرف هذا انحل الإشكال وفهم المراد. فأحيانا قد لا تفهم الآية، لا يفهم المراد إلا معرفة سبب النزول، وأحيانا يزول الإشكال، يبقى المعنى فيه التباس، في قوله عن الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، يعني لا حرج عليه أن يطوف بهما. تعرفون أثر عروة بن الزبير لما سأل عائشة رضي الله عنها، فهم أن القضية محل اختيار وليست بإيجاب وإلزام، من شاء سعى بين الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بين الصفا والمروة، لا جناح، نفي الحرج لا يدل على الوجوب، واضح؟ عائشة رضي الله عنها فهي ذكرت له أن ذلك لو كان هو المراد لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ويبقى أن عروة بن الزبير هو عربي قح وفهم هذا الفهم، إذن هذا الفهم ليس من العجمة، إنما يفهمه أو قد يفهمه العربي، وأن هذه العبارة من حيث هي قد نعم يفهم منها أن السعي بين الصفا والمروة أنه ليس بلازم. ولهذا فهم بعض السلف أن السعي بين الصفا والمروة لا يجب من هذه الآية، وقالوا بهذا القول. يعني هناك من يقول بأن السعي بين الصفا والمروة لا يجب، هؤلاء ليسوا بأعاجم، لكن إذا عرف سبب النزول زال اللبس. فسبب النزول حاصل الروايات أن الصفا والمروة كان عليها أصنام على الصفا، فكانوا يتقربون إلى هذه الأصنام بالطواف بها والسعي بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة خشية أن يكون ذلك من أعمال الجاهلية، فبين لهم أن الصفا والمروة من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية، وأن من حج البيت أو اعتمر فلا حرج عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما يسعى بين الجبلين، أن هذه من شعائر الله ليست من أعمال الجاهلية. إذا عرف السبب الآن حل الإشكال. فإن قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما لرفع الحرج عمن تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة ظنا منهم أنها من أعمال الجاهلية وليست من دين الإسلام في شيء، فقال لهم لا حرج، هذه من شعائر الله، الحرج مرفوع، لا يكون ذلك تعظيما لآثار الجاهلية وشعائر أهل الجاهلية. فهنا يزول الإشكال. وأحيانا لا يكون من قبيل إزالة الإشكال، ولكنه يزيد المعنى وضوحا فقط، يزيد المعنى وضوحا، يزيده وضوحا. مثل ماذا؟ هنا في قوله تعالى مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. سبب النزول هو أن عبد الله بن أبي، الآن المعنى واضح، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء الزنا بأجرة إن أردنا تحصنا تبتغوا عرض الحياة الدنيا، لا تكرهوا، المعنى واضح. لكن قد يقول قائل لا تكرهوا لا تسمح لها أصلا من غير فضلا عن الإكراه. قال نعم، سبب النزول أن عبد الله بن أبي كان عنده جاريتان فأسلمتا، فكان يكرههن على البغاء، يكرههن، فنزلت الآية تنهى عن هذا. الآن اتضح أكثر، لكن المعنى كان ظاهر من غير سبب النزول. وقد يكون المعنى في غاية الوضوح وسبب النزول لا يزيده وضوحا، لا يزيده وضوحا. الآن مثل ما قلنا إن الحسنات يذهبن السيئات، واضح، فسبب النزول هذا قبل امرأة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يضف ذلك لنا معنى جديدا، وإنما المعنى كان ظاهر. فهذه عندنا أيضا معرفة سبب النزول تفيد فائدة أخرى، وهي دفع توهم الحصر، دفع توهم الحصر. عندنا فائدة أخرى وهي معرفة اسم المبهم، المبهم، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من يخرج من بيته مهاجرا، مبهم منه، فهذا أبهمه. هذه المبهمات ألف فيها العلماء مؤلفات، ومن أشهرها كتاب السهيلي، هناك كتب أخرى على إضافات على السهيلي وإضافات على الإضافات على السهيلي. هذه المبهمات التي لربما يبقى الواحد فيها يبحث عن مبهم مدة طويلة قد تمتد إلى 14 عاما، كما جاء في بعض الروايات عن بعض التابعين يبحث عن هذا الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله منه. عامة هذه المبهمات لا فائدة فيها، مبهمات في المواقع أمكنة، في أسماء الأشخاص، في أمور أخرى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، منه؟ ما اسمه؟ ما الفائدة من هذا؟ وهكذا، واستوت على الجودي فأووا إلى الكهف، وين الكهف؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وش اسم الكلب؟ هذا مبهم. وش أسماء أصحاب الكهف؟ فتية آمنوا بربهم، ما ذكر أسماءهم، ما أسماء هؤلاء؟ لا فائدة في ذلك، فعامة ما يذكر من المبهمات لا فائدة فيه، إنما كان المقصود هو ذكر العبرة والعظة. يعني مثل إنسان تريد أن تعظ في السرعة مثلا، وتقول له هناك أحد الأشخاص كان يسير بسيارته بسرعة فحصل له انقلاب وسقط من سيارته، ثم انقلبت عليه، ثم جاءت سيارة أخرى مسرعة خلفه كانت تمشي فصدمته، ثم صدمت سيارته فمات، ومات الناس الذين في السيارة الأخرى وإلى آخره. هذا بدل مما يأخذ العبرة والعظة يقول منه ومنهم السيارة الثانية وكم كان واحد فيها وش نوع السيارة اللي صار فيها هذا الانقلاب، والسيارة الثانية إيش كان نوعها وإيش موديلها وما لونها وفي أي طريق وفي أي موضع من الطريق الفلاني. في ناس فعلا يقطع الموضوع الذي ذكرت له العبرة فيه ثم يبدأ يوجه إليك هذه الأسئلة، تقول يا أخي مو بهذا موضع العبرة؟ لا، وأحيانا يكون في أكثر من واحد يتجادلون هل السيارة كذا أو كذا، وهل السيارة الفلانية تنقلب أو ما تنقلب إذا حصل لها مثلا الشيء الفلاني، وتجد جدل وتجلس تتفرج وتضيع العبرة وتتعجب كيف ذهبت أذهان هؤلاء الناس عما سقت لهم هذا الخبر من أجله، وصاروا يتجادلون في أمور جانبية. هذا يحصل ورأيته تكرر كثيرا، فهذا لا فائدة فيه في المبهمات، لكن أحيانا يفيد إما لبيان منقبة أو لدفع تهمة. دفع تهمة مثل هذا الرجل، مثل من قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي إلى آخره. فمروان على المنبر لما أراد أن يأخذ البيعة ليزيد بعد معاوية رضي الله عنه، فقال سنة أبي بكر وعمر على منبر المدينة، فقام إليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقال تجعلونها في أولادكم سنة هرقل وقيصر. فقال مروان للحرس خذوه، فدخل في بيت عائشة رضي الله عنها، فقال مروان هذا الذي قال الله فيه، الذي أنزل الله فيه، والذي قال لوالديه أف لكما. فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب والله ما نزلت فينا وما نزل فينا من القرآن غير عذري، يعني براءتها، ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته. لاحظ هنا لدفع تهمة، إذن معرفة المبهم فيها فائدة دفع تهمة، أن ليس المقصود بهذا لم تنزل في عبد الرحمن بن أبي بكر كما قال مروان على المنبر. فمثل هذا يفيد لكن الفائدة قليلة محدودة في حالات يعني محصورة، ولا في الغالب أن هذا من العلم الذي لا ينفع، لكن أولع به طوائف من الناس صاروا يبحثون عن هذه الأشياء ويتتبعونها. هذه فوائد معرفة سبب النزول. تفضل. صلى الله عليك. قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد يصلح أن يكون عنوان أيضا في هذه المسألة، قولهم نزلت هذه الآية في كذا. احنا قلنا أن سبب النزول على نوعين، صريح وغير صريح. غير الصريح أن يقول الراوي نزلت هذه الآية في كذا، فهذا غالبا يراد به التفسير، لا يقصد سبب النزول، يقصد التفسير، أن هذا ما يدخل في معناها. نقول غالبا غالبا لأننا نجزم بهذا، قد يقصد سبب النزول. وإذا تتبعت الروايات أحيانا تجد في رواية يصرح بالسبب، وأحيانا يقول نزلت، وأحيانا تجد في نفس الرواية في سياقها في أولها يقول نزلت هذه الآية في كذا، ثم تتبع السياق في آخرها يقول فأنزل الله. تفضل. نعم. صلى الله عليك. قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله. لاحظ الآن هذا الخلاف الذي يذكره في قولهم نزلت هذه الآية في كذا يعني في السبب غير الصريح. أما السبب الصريح، لاحظ العبارة هنا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، يعني كما لو ذكر الصريح، الصريح يجري مجرى المسند. شو المقصود بالمسند؟ يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل سبب النزول له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث نبوي، بأي اعتبار هو حديث نبوي؟ الصحابي يذكر قضية معينة، نزلت هذه الآية في كذا، هو يتحدث عن قضية تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزول الوحي عليه، هذا حديث واضح. يقول جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا، فنزل قوله تعالى، نزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحكي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر عنه، فهذا له حكم الرفع، يعني حديث نبوي، ليس من قبيل الموقوف الذي هو كلام الصحابي. هذا الصريح لا إشكال في أنه له حكم الرفع، لكن غير الصريح إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، قلنا الغالب أن هذا يراد به إيش؟ التفسير، تفسير صحابي، أن هذا مما يدخل في الآية. طيب إذا كان هذا من قبيل التفسير، هل يلحق بالمسند المرفوع يعني، أو يجعل من الموقوفات من الآثار المروية عن الصحابة؟ الخلاف في هذا. انظر يقول، تفضل. قال وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. نعم، وهكذا ما ينقل عادة في مثل هذا المقام عن الحاكم النيسابوري، كل هذا المقصود به غير الصريح، هل يدخل في المسند أو لا يدخل في، يعني له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع. عامة أهل العلم لا يجعلون له حكم الرفع، وإنما يكون من قبيل قول الصحابي وتفسير الصحابي، فهو من قبيل الأثر الموقوف على الصحابي، فإن كان ذلك صدر من تابعي فهذا يكون من قبيل الآثار المقطوعة من كلام التابعين. قل قال مجاهد نزلت هذه الآية في كذا، فيكون أثر من كلام التابعي، بخلاف ما لو قال التابعي مثلا ذكر سبب نزول، قال مجاهد سبب نزول هذه الآية كذا، أو ذكر واقعة أو سؤال ثم قال فأنزل الله، وما ذكر الواسطة، ما ذكر الصحابي، هذا له حكم الرفع ويكون من قبيل المرسل. واضح؟ من قبيل المرسل. تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال، نزلت في كذا والثاني يقول نزلت في كذا، يعني كل هذا ما يدخل في معناها، هم يفسرون فلا تعارض، يعني ليست أسباب نزول متعددة، سيأتي الكلام على أسباب النزول إذا تعددت بعد قليل إن شاء الله، فما نحتاج نقول والله فلان يقول نزلت في كذا وفلان يقول نزلت في كذا، قل السبب الأول كذا والسبب الثاني كذا، لا لا، هذا تفسير. الآن هو سيذكر إذا تعددت أسباب النزول الصريحة فما العمل، أما نزلت في كذا ونزلت في كذا هذا تفسير، كل هذا مما يدخل في معناها مثلا. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما، فقد لاحظ. يمكن صدقهما، لاحظ الآن هو يتكلم عن مسألة ثانية غير الأولى، الأولى غير الصريح يعني تفسير، الثانية إذا ذكر سببا صريحا والثاني ذكر سببا صريحا فما العمل؟ نعم، تفضل. قال وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. طيب، عندنا الآن هذه المسألة، وهي إذا تعددت الأسباب المروية في النزول فماذا نعمل؟ القاعدة في هذا أنه إذا تعددت، انتبهوا، الأسباب المروية في سبب، تعددت أسباب الروايات في أسباب النزول، نظر أولا إلى الصحة والثبوت، فأبقينا الصحيح فنترك الروايات الضعيفة. ثم إلى اللفظ، واضح؟ ثم إلى اللفظ، فأبقينا أثبتنا الصريح واستبعدنا غير الصريح، هذا تفسير، واضح؟ إذا تعددت المرويات في سبب نزول نظر إلى الثبوت، ثم يعني اخترنا الصحيح، ثم إلى اللفظ فأبقينا الصحيح فأبقينا الصريح، ثم إلى الزمان، إلى الزمان، فإن تقارب حملنا ذلك على أنها نازلة بعد الواقعتين أو السببين أو الثلاثة، أن حصلت في وقت متقارب فنزلت الآية في هذه القضايا جميعا كلها سبب نزول. وإن تباعد حكم بتعدد النزول، أنها نزلت أكثر من مرة، مرة بسبب هذا ومرة بسبب هذا. في هذه الجزئية الأخيرة بعض العلماء يقول لا، ما نحكم بسبب بتعدد النزول، وإنما نقول بالترجيح، بأحد طرق الترجيح. ما هي طرق الترجيح؟ كثيرة، كأن يكون مثلا أحد الرواة حاضر القصة، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث من حروث المدينة، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يتوكأ على عسيب، لما سأله اليهود صف لنا ربك، أو سأله عن الروح، فالشاهد أن هنا حاضر القصة. أو يكون مثلا إحدى الروايات في الصحيح أو في الصحيحين والأخرى في غيره، يعني الأصح يثبت يرجح على غيره، لكن ترجيح إحدى الروايات وإهدار الأخرى هذا لا شك أنه يفوت روايات صحيحة، ولهذا كان الجمع أولى، الجمع أولى من القول بالترجيح، لأن الجمع إبقاء لجميع الروايات الصحيحة، فالأقرب أن يقال بتعدد النزول ولا نلجأ إلى الترجيح إذا كان الزمان متباعدا، وهذا له صور متعددة. الآن لو أردنا أن نأخذ هذه الخطوات بالأمثلة والتطبيق، نطبق على هذا النظر في الثبوت ثم العبارة، فإن تقارب الزمان وإلا حمل على تعدد النزول. خذ مثالا على ما كانت الروايات فيه صريحة، لكن منها الصحيح ومنها الضعيف، الكل صريح، كيف نتعامل معها؟ هذه نحو 5 روايات في سبب نزول سورة الضحى، 5 روايات صريحة. الرواية الأولى في الصحيحين من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو 3، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو 3. لاحظ، انتبهوا، هذه وين؟ صحيحين. فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى. الرواية صحيحة أو ضعيفة؟ صحيحة. صريحة أو غير صريحة؟ صريحة. صريحة، فأنزل الله، ذكر واقعة وبعدين عقبها بقوله فأنزل الله، فهذا صريح في سبب النزول. طيب، هذه الرواية ماذا نصنع بها الآن؟ نبقيها صريحة وصحيحة. عندنا رواية أخرى عند الطبراني وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة عن أمها وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن جروا دخل البيت. الجرو ما هو؟ الكلب الصغير. دخل تحت السرير، سرير النبي صلى الله عليه وسلم، ومات هذا الجرو، فمكث نبي الله صلى الله عليه وسلم أياما لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة، ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لا يأتيني، فهل حدث في بيت رسول الله حدث؟ فقلت: والله ما أتى علينا يوم خير من يومنا. فأخذ برده فلبسه وخرج، فقلت له: هيأتي البيت وكنسته، تكلم نفسها، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا شيء ثقيل، فلم أزل حتى أخرجته، فإذا بجرو ميت، فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار، فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم ترعد لحييه، يعني حالة الوحي وما كان يعتريه عند ذلك، وكان إذا أتاه الوحي أخذته الرعدة، فقال: يا خولة دثريني، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى. الآن هذه الرواية صريحة، فأنزل الله، لكن الرواية ضعيفة لا تصح، فماذا نصنع بهذه الرواية؟ تستبعد. لاحظوا الآن، هذا نجد كثيرا في كتب التفسير روايات هكذا نتعامل معها، وبعدين نستخرج سبب النزول، نقول هذا هو سبب النزول. رواية ثالثة عند ابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزل عليه القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فعير بذلك، فقال المشركون ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله: ما ودعك ربك وما قلا. هذه الرواية عند ابن جرير غير صحيحة، لا تثبت أن المشركين عيروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنزلت الآية. نستبعد هذه الرواية. إذن ما هي الرواية الصحيحة في سبب نزول؟ واحدة، وهي أن المرأة التي قالت له ذلك وهو مخرج في الصحيحين. صورة أخرى صحت فيها بعض الروايات دون بعض، والصحيح منه الصريح ومنه غير الصريح. مثال الأول الكل صريح، لكن فيه صحيح وضعيف. هنا صحيح نعم وضعيف وصريح وغير صريح. في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الآن قد يفهم منها أحد أنه يحق للإنسان أن يستقبل أي جهة ويصلي ويحتج بهذه الآية. هذا مثال على فوائد معرفة سبب النزول أيضا، أنه قد تزيل بعض اللبس والإشكال. فعندنا روايات هنا. الرواية الأولى عند ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 شهرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب، وقال: أينما تولوا فثم وجه الله. هذه الرواية صريحة وأيضا صحيحة، فنبقيها. واضح؟ نبقي هذه الرواية. عندنا رواية ثانية عند الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله على حسب اجتهاده، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا إسناده حسن وهو صريح. نبقي هذه الرواية. الآن صار عندنا روايتان صريحتان صحيحتان في سبب النزول. طيب رواية ثالثة عند ابن جرير عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم. قال: فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. صريحة أليس كذلك؟ لكنها ضعيفة. هذا مرسل عن قتادة. ماذا نفعل بهذه الرواية؟ تستبعد. هذه رقم ثلاثة. الآن أبقينا رقم واحد والثانية ونستبعد الثالثة. الرابعة عند ابن جرير عن مجاهد قال: لما نزلت أدعوني أستجب لكم. قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. ابن جرير عن مجاهد مرسل، فهذه ضعيفة. نعم. الآن هذه الروايات ما الذي بقي عندنا منها؟ اثنتان: أن هذا بسبب اعتراض اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لما نسخت القبلة، والثاني أنها في الاجتهاد في القبلة في السفر فأخطأوها، تكون الصلاة صحيحة ولا تعاد. ولله المشرق والمغرب فإنما يعني الإنسان اجتهد في القبلة من غير تفريط، والعلماء يختلفون هل يصح الاجتهاد في البلد أو لا يصح. واحد يقول: جينا شقق مفروشة، سكننا بيت جديد وتبين لنا أن نصلي إلى جهة أخرى تماما. طيب سألتم؟ قل ما سألنا. أو يقول سألنا العامل اللي في الشقق المفروشة، العامل هذا يصلي، العامل هذا مسلم، قال لا ما هو مسلم، كيف تسأل عن القبلة؟ فهذا تفريط. فبعض العلماء يقولون لا يجتهد في البلد مطلقا، فمن اجتهد في البلد فعليه الإعادة، لأن هذا مفرط، كان المفروض أنه يستطيع يسأل، يستطيع يخرج يطالع يشوف المحاريب يشوف المساجد، بخلاف من كان في مكان لا يجد فيه طريقة يعرف فيها القبلة فاجتهد فأخطأ. وبعض العلماء يقول يصح الاجتهاد، الإنسان أحيانا يجتهد ويتقي الله ما استطاع، ما يحتاج يخرج يشوف المحاريب، هو في بيته وكان متأكد تماما بيت جديد واستدر راسه كما يقال، هو يدخل مع الباب ومتأكد أن القبلة من هنا، وتبين له أن تصوره مقلوب وأن القبلة ليست من هنا، وأن المدخل أصلا لو نظر فإنه لا يعطي هذه النتيجة، ويقع الخطأ من هذا. فبعض العلماء يقول يصح الاجتهاد في البلد إذا لم يفرط. المهم ليس هذا الآن، المهم عندنا الآن أن الآية نزلت بسبب في سببين. طيب الآن هل الوقت متقارب، الزمان متقارب فنقول نزلت بعد الواقعتين، أو نقول نزل، أو الزمان متباعد فنقول نزلت مرتين، مرة بسبب اعتراض اليهود ومرة بسبب الاجتهاد في السفر؟ نقول ما عندنا شيء في هذا. فإن كان الزمان متقاربا يحتمل، فنقول الآية نزلت بعدهما، حصل من اليهود اعتراض وحصل من الصحابة اجتهاد فنزلت الآية. وإن كان الزمان متباعدا فنقول الآية نزلت مرتين. وهل تنزل الآية مرتين؟ الجواب نعم، كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تذكيرا بالحكم السابق، وأن الحكم اللاحق أو المسألة اللاحقة أنها بنفس الحكم السابق، ولا إشكال في هذا. والقرآن نزل على 7 أحرف، كان في مكة ينزل على حرف واحد، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلت بقية الأحرف 6، ومنها ما هو في القرآن المكي، معنى أنه نزل مرة أخرى بأحرف أخرى، فلا إشكال في هذا. صورة ثالثة، ما صحت فيه الروايات وكانت صريحة مع تقارب النزول، الصورة هذه نعرف أن النزول متقارب، اللي قبلها يعني لا نعرف هل النزول متقارب أو متباعد، فنقول يحتمل إن كان وإن كان. هنا نعرف أن النزول متقارب، نزول متقارب، نعرف هذا بقرينة، نعرف هذا بمعنى كما في هذا المثال، والذين يرمون أزواجهم آية اللعان، الرواية الواردة فيها عند البخاري حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي، الشاهد أن عويمر العجلاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية، حتى أختصر الرواية، عن هذه القضية، قذف الرجل امرأته، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة. الآن لاحظ هذه القصة، سبب النزول عويمر العجلاني. عندنا رواية أخرى عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك في هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك؟ فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك، إلى أن قال فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم. هنا بصرف النظر عن الكلام في هذه الروايات، هل نزلت في عويمر العجلاني هذه الآية أو أنها وأنه وقع وهم لبعض الرواة، أو أن ذلك نزل في عويمر ونزل في هلال، احنا نفترض هذا، والمقصود المثال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. هنا مثال، هذا المثال الآن إذا قلنا نزلت في هذا ونزلت في هذا، هل يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأول لعويمر أن يطالبه بالبينة أو يكون عليه حد، ثم بعد ذلك تنزل الآية في عويمر، ثم يأتي هلال فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك؟ هل يمكن؟ ما يمكن. كيف يقول له البينة أو حد في ظهرك والآية نزلت في اللعان وله مخرج؟ فيكون هذا محمولا على أن الواقعتين حصلتا في وقت متقارب، فجاء هذا وجاء هذا فنزلت الآية. لابد أن يقال هذا. إذا ما قلنا إن إحدى الروايات فيها وهم من بعض الرواة. طبعا هذا مثال آخر نستطيع أن نحكم من جهة المعنى بأن الوقائع هذه حصلت في وقت متقارب، قصة التحريم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. أكثر الروايات في الصحيحين وفي غيرهما أنها نزلت في قصة العسل على اختلاف في التفاصيل، لكن صح أيضا أنها نزلت بسبب تحريمه صلى الله عليه وسلم الجارية. فهل يمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه مباحا وهو العسل فعاتبه الله بقوله لما تحرم ما أحل الله لك، ثم يتكرر من تحريم الحلال مرة أخرى فيحرم الجارية فتنزل ثانية لما تحرم ما أحل الله لك؟ يمكن؟ ما يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الأمة لله، وتحريم الحلال لا يجوز. فبعد ما نزلت الآية لا يمكن أن يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا نقول؟ نقول بأن الواقعتين حصلتا في زمن متقارب فنزلت الآية، مع أن بعض أهل العلم يلجأ إلى الترجيح لا يقول بتكرار النزول، فيرجحون قصة تحريم العسل، يقولون هذه في الصحيحين وأكثر الروايات في هذا، فيرجحون ذلك. مثال على صورة أخرى، النزول متباعد والروايات صحيحة وصريحة في قوله ويسألونك عن الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذه نزلت بسبب سؤال المشركين في مكة، ونزلت بسبب سؤال اليهود في المدينة. لاحظ، هذه في مكة وهذه في المدينة، وسيأتي ذكر الروايات في مثال آخر إن شاء الله. إذن هنا ماذا نقول؟ نقول تكرر النزول، أن الجواب هو الجواب لا جديد، هو الجواب الأول. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يقول؟ يقول بأنه يقول أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. يعني شيخ الإسلام يؤيد هذا، ما يلجأ إلى الترجيح، لأن هذا طريق للجمع بين الروايات. خذ مثالا على ما يقال فيه إن النزول قد تكرر لأن الزمان تباعد. ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين. لماذا؟ لأن الروم أهل كتاب، فهم أقرب إلينا من المشركين، فنفرح لهم على انتصارهم على المشركين، نفرح لانتصار الأقرب ولو كان مشركا، فكيف بالمسلم ولو اختلفنا معه؟ هذا معيار عند جميع العقلاء فضلا عن دلالة الشرع عليه. إذا تجردت النفوس من الأهواء، صحابة فرحوا انتصار أهل الكتاب، نصارى ينسبون الصاحبة والولد لله عز وجل، فكيف بالمسلم؟ طيب، فهنا يقول فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله يفرح المؤمنون بنصر الله. قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. هذه عند الترمذي وهي رواية صحيحة وصريحة أن هذا كان يوم بدر. عندنا رواية أخرى عند الترمذي عن ابن عباس قال غلبت وغلبت، يعني فيها قراءتان، ألف لام ميم غلبت الروم، ألف لام ميم غلبت الروم، يعني كأن التي نزلت يوم بدر ألف لام ميم غلبت الروم، واللي نزلت في مكة قبل الهجرة غلبت الروم. طيب، قال كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم. لاحظ الارتباط في الاعتقاد والولاء، مع أنه ما يستفيدون شيء من انتصار الفرس. قال لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، هذا قبل الهجرة، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم سيغلبون، يعني الروم، فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، والقصة معروفة في هذا في سياقها. نعم، قال ثم ظهرت الروم بعد، ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم إلى قول يفرح المؤمنون بنصر الله. قال سفيان سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. لاحظ ألف لام ميم غلبت الروم، هذه نازلة في متى؟ في مكة. غلبت الروم نازلة في المدينة، ويقال النزول تكرر مرتين، الروايتان صحيحتان على كل حال. مثال آخر وهو قوله تعالى ويسألونك عن الروح، أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح، فسألوه فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقالوا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا في المدينة. عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا سلوه عن الروح، قال فسألوه عن الروح فأنزل الله ويسألونك عن الروح. الرواية أيضا صحيحة. فهنا يقال نزلت الآية مرة في مكة سؤال المشركين، ومرة بالمدينة لسؤال اليهود. يقول هذان الصنفان، قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير. لاحظ ماذا يقصد بالصنفين؟ هو ذكر اختلاف التنوع أنه على نوعين، وحنا ذكرنا لكم عشر صور له، فهنا يشير إلى النوعين اللذين ذكرهما، اختلاف العبارات وما كان من قبيل المثال أو ما أشبهه. تفضل. نعم صلى عليك. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. نعم، يعني هذه أشبه ما تكون بما يسمى بفذلكة لما سبق. طيب نتوقف هنا الآن، انتهى الوقت. أنا قلنا إلى 7:30 أو 8، 7:30. عندكم سؤال؟ تفضلنا. ما نستطيع نقول متكررة، ما يمكن أن نقول متكررة، لا يمكن، ما يمكن، ما يمكن، لا يمكن أن تكون تكررت. ما قلت يمكن، أقول لا يمكن. إذا ما قلنا بترجيح إحدى الروايتين على الأخرى وأنه وقع وهم لبعض الرواة، إذا ما قلنا بهذا فإننا نقول بأن الواقعتين حصلتا في زمن متقارب فنزلت الآية. ما فهمت مرادك. لا، ليس العبرة بخصوص السبب ولا يلزم، وإنما ينزاح الإشكال ويعين هذا على الفهم كما ذكرت. نعم، في مثل قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، فهنا لا نقول بالعبرة بخصوص السبب ولا بصورة السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ، لكنه أزال الإشكال، أعاننا على الفهم، فهم المراد فقط، وإلا فإننا لا نخصصه بهذا. واضح؟ لا نخصصه به، فقط يزيح عنا الإشكالات، يوضح لنا المعنى أكثر، لماذا جاء هذا النهي أو الأمر، ما موجبه. العموم من المعنى، لا، هذا العموم هنا في من جهة المعنى يا أيها النبي، لأن السلام مشرع، وما هذه الآن موصولة، موصولة ما أحل الله لك، والاسم الموصول من صيغ العموم، فهذا في الشيء الذي يحرم، لكن من الذي حرم هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يختص به من هذه الحيثية، ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب موجه إليه، فالخطاب إلى خاص، يقول له لما تحرم ما أحل الله لك، فهل الأمة كذلك أو لا؟ هذا لا أثر له، ما هنا حيث ندل على العموم بالنسبة لهذا المخاطب المعين عليه الصلاة والسلام. الشيخ تكلم على اختلاف التنوع الآن، ويذكر أشياء قضايا تحتاج إلى بيان وتفصيل وإيضاح لأنواعها، الصور الداخلة تحتها، ويتكلم عن هذه القضايا الآن، تبون تتجاوزها بشكل أسرع؟ أنا لا أرى هذا. طبعا أكثر الأشياء المنقولة في التفسير من الروايات أقوال عن السلف هي اختلاف تنوع، يحتاج الواحد أن يميز هذا، سواء ما كان ذلك فيه ابتداء أن هي حقيقتها اختلاف تنوع، أو ما يؤول إلى اختلاف تنوع ما يمكن جمع الأقوال فيه. مثل هذه أسباب النزول الآن هي متنوع، هي مختلفة، هذا اختلاف تضاد وليس باختلاف تنوع في حقيقته، لكن حينما نعالجها بهذه الطريقة ونتعامل معها بهذه المعايير نستطيع في النهاية أن نقول أن سبب النزول كذا وما صار عندنا اختلاف، فيرجع إلى اختلاف التنوع. الكلام اللي كنا نقوله بأن إذا صحت الروايات فالجمع أولى من الترجيح، ومن يرجحون يأخذون مثلا الأصح كطريق من طرق الترجيح ويستبعدون غيره، كما ذكرت خذ الحديث المخرج في الصحيحين مثلا قدموه على غيره، لكن الأولى أن نأخذ كل الأحاديث الصحيحة ولا نهدر شيئا منها إذا أمكن الجمع. أنا إذا شعرت أن الطالب يفهم وكتب لي هذا الكلام أعطيه صح إذا كان يفهم، أما إذا كان لا يفهم وترك هذا مبهما فأعطيه غلط، فأفرق بين الإجابات. يعني أحيانا الطلاب يكتبون لي إجابات أنا ما ذكرتها أو أنا لا أعتقد صحة هذا القول، لكن الطالب إذا كان يفهم وواضح عندي أنه يفهم وهذا القول قال به بعض أهل العلم وقول يعني أعطي صح، وأنا أعتقد أن هذا القول ضعيف أو أن هذا القول خلط لكن قال به بعض أهل العلم، فإذا كان الذي يكتب أشعر أنه فاهم الذي يكتب فأنا لا ألزمه بما أقول، فأعطيه درجة كاملة على هذا أعطيه صح. أحيانا أطلب فوائد مثلا لشيء معين، مثلا أسباب النزول أنا ذكرت 4 فوائد، جاب فوائد أخرى غير اللي ذكرته صحيحة أعطيه صح، ما تقال. نعم ما تقاس، ما تقاس. الفرق هو أن هذا يقتل بيد العدو وهذا يقتل نفسه بيده، ولا يجوز للإنسان أن يباشر ذلك بنفسه أن يقتل نفسه، هذا لا يجوز، هو لا يملك نفسه حتى يقتلها، لكن حينما يخاطر فيهجم على العدو جرأة ونحو ذلك فهذا لا إشكال فيه إذا كان لا يتحمل تبعة ذلك غيره، فكان هذا يعود عليه، فكونه يأخذ بمثل هذه الأعمال التي لا يطيقها أكثر الناس هذا لا إشكال فيه إن لم يكن له مفسدة تعود إلى الآخرين، فعند ذلك. أما يقتل نفسه بيده هو يباشر نفسه هذا لا يجوز. لا ما يرفعونه بالأسنة الرماح يطعنون فيها، لا يجوز لهم قتله ولا طعنه، يوضع ترس والترس تحته رماح يرفع فهو يجلس على الترس، كيف يشيلونه في الرماح يموت قبل ما يلقونه في هذه الحديقة؟ يقول لهم اقتلوني؟ لا، هنا ما في عموم لفظ، هنا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على أن جزاء سيئة يكون بمثلها، سيئة واحدة هنا خاصة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فذكر لهن مضاعفة الأجر وفي المقابل مضاعفة الوزر إذا حصل منهن فاحشة، هذا خاص، الخطاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في كل السياق ونساء المؤمنين هذا عام. طيب لكن في أشياء تعرف من أدلة أخرى، يعني مثلا في سياق هنا الآداب الذي أدب الله بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه هنا معلل، فهذه العلة إذا كانت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى. تفضلنا كتاب في أسباب النزول، في كتب متعددة في أسباب النزول، بعضها في الصحيح وبعضها في الصحيح وغيره. يعني من أوسع هذه الكتب من حيث الدراسة والتخريج إلى آخره كتاب العجاب للحافظ بن حجر رحمه الله، لكنه مات عنه مسودة وما أتمه، فطبع الموجود منه في مجلدين. هذه بطريقة التخريج، يخرج الروايات بطريقة حافلة، لو أتمه لصار في مجلدات، لكن ما أتمه. هناك كتب تذكر الصحيح والضعيف، من أوسعها كتاب الواحدي بالأسانيد، هناك كتب حذفت الأسانيد وحاول أصحابها الاستيعاب، كما يقول السيوطي عن نفسه في كتاب اللباب في أسباب النزول، في الأسباب بيان الأسباب، بأنه زاد على الواحدي وأنه فات الواحدي أشياء. الواقع أنه فات الواحدي أشياء وفات السيوطي أشياء، نعم. ففيه الصحيح والضعيف وحذف الأسانيد. وهناك من ذكر الصحيح والضعيف وحاول أن يميز الصحيح من الضعيف، يحكم على الروايات. من الكتب في هذا من اقتصر على كتب معينة، كالكتب الستة مثلا، مثل كتاب المحرر في أسباب النزول، هذه رسالة علمية للدكتور خالد المزيني وهي مفيدة، بس اقتصر على كتب معينة، يذكر الصحيح والضعيف وبطريقة معينة يوجه ويحكم على الروايات أيضا. وهناك من لم يقتصر على كتب معينة، مثل كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب في 3 مجلدات، يحكم على الروايات، وأحكامه على الروايات مفردة، يعني هو ما ينظر إلى أنه والله كثرت المراسيل وتعددت وكذا ثم نحكم عليه بحكم بناء على ذلك فنقول هذه الرواية. لا، كل رواية بمفردها لا تصح، ضعيف ضعيف ضعيف جدا إلى آخره. طيب، وكل الروايات بمجموعها ما تتقوى؟ ما ينظر إلى هذا. فهذا يعني من الكتب. هناك كتب تقتصر على الصحيح فقط، مثل كتاب الصحيح في أسباب النزول للعلي في مجلد. هناك كتاب أيضا يذكر الصحيح لكنه فاته أشياء كثيرة، بحث يعني كان في السنة الرابعة في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية للشيخ مقبل الوادعي، صحيح المسند من أسباب النزول، ففاته أشياء كثيرة جدا من الروايات الصحيحة. سبب النزول ينزل قبل السبب، السبب ينزل متقدم، الآية تنزل قبل ولا السبب؟ أي هذا النوع يسمونه، نعم، ما نزل قبل تقرير حكمه، نعم، ما نزل قبل تقرير حكمه، هذا هل يقال له سبب نزول؟ سبب النزول ضابطه ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه وقت نزوله. فخرج من هذا صورتان، الصورة الأولى أشياء قديمة نزلت حصلت، مثل قصة أصحاب الفيل، فهذا لا يقال سبب نزول سورة الفيل مجيء أبرهة، لا، إنما هذا من قصص القرآن. ما هو بسبب النزول غرق قوم نوح، نعم، فيكون ذلك السبب لذكر قصتهم في القرآن، فهذا لا يكون من قبيل سبب النزول، وإنما هو من قصص القرآن. الأشياء التي نزلت قبل تقرير الحكم، الحكم المقصود به أعم من حلال حرام يجب إلى آخره، لا الحكم يعني مقتضاه، حصول مقتضى ذلك، وأنت حل بهذا البلد، على أحد المعاني في تفسير الآية لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، حل فسر بأنه حلال، أحلت لي ساعة من نهار، يعني تكون هذه الآية نزلت في وقت مبكر قبل فتح مكة بمدة طويلة، نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، أحلت له ساعة من نهار، فهذه الآية تشير إلى ما سيكون في المستقبل من إحلال مكة له، هذا على أحد المعاني، وإلا فالآية تحتمل معاني أخرى، وأقوال السلف فيها مختلفة، بعضهم يقول حل بمعنى حال، أنت لا أقسم، وأن لا نافية هذه، لا أقسم بهذا البلد وأنت حال فيه لحرمتك ومنزلتك وقدرك، فأنت أولى بالقسم من البلد. وبعضهم يقول لا، وأنت حل بهذا البلد يعني بالمدينة، فلا أقسم بمكة وأنت لست فيها. وبعضهم يقول وأنت حل بهذا البلد يعني مستحل العرض والنفس يؤذونك ويضربونك، يضعون السلع على ظهرك وأن تصلي، يستحلونك هذا الاستحلال ويعتدون عليك، لا أقسم بهذا البلد وأنت تستحل فيه حرمتك إلى آخره. لاحظ، فهذا على أحد المعاني. نعم، طيب، السلام عليكم.